القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: ربكم أعلم بكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. قوله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، هذا خطاب للمشركين، والمعنى إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم. فيرحمكم أو فيرحمكم. فيرحمكم فيرحمكم تصير، لأن عطفنا على ماذا؟ حتى عطفنا على الجواب. معنى ذلك إذا عطفنا على جواب الشرط يجوز. فيرحمكم فيرحمكم فيرحمكم، كقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. فيغفر لمن يشاء، هذا القراءة كمان يجوز فيغفر، لكن ما قرئ بها. ليش؟ لأنه عطفنا على الجواب، فعلى الجواب فيرحمكم فيرحمكم فيرحمكم، أي القاعدة. أما إذا عطفنا عن فعل الشرط إما على النصب على الجزم يعني العطف أو النصب يعني كأن فاء سببية. أو يميتكم على الشرك فيعذبكم. فيعذبكم. قاله ابن جريج. وأعلم بمعنى عليم نحو قولهم الله أكبر. وأعلم بمعنى عليم يعني الله أعلم، إذا بدنا نأخذ يعني غيره يعلم الله أعلم، لا مو صحيح، لأنه ما أحد عنده علم إلا ما أعطاه ووهبه ربه سبحانه وتعالى كل الخلق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بعدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لذلك الله أعلم هو العليم، أعلم هو العليم، مثل أكبر يعني غيره كبير وهو أكبر، لا لا، ما في كبير إلا من مستمد من كبر من ما عند الله. فالله أكبر يعني هو الكبير، بسموها أفعل تفضيل على غير بابه، يعني ما في جهتين، نعم، مزاد أحدهما على الثاني على ما كانت معه، نعم. فالله أعلم يعني هو العليم، نعم. وقيل الخطاب للمؤمنين. والله أعلم. طيب، ربكم أعلم، هو أعلم بكم، نعم. أي إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة. نعم، أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، مثل ما قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي: الله يرحم ويجزي عنا وعن المسلمين كل خير. نعم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي وما وكلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليهم، يعني تكون حفيظا يعني وكيلا حافظا مسؤولا يعني، نعم. وقيل ما جعلناك كثيرا لهم تؤخذ بهم، يعني تؤخذ بهم، تؤخذ يعني تؤخذ فتؤخذ، نعم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل، أي كفيل. كأنني أنا كفيل، يعني مسؤول عليهم. لا ذكرت فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل. أنا شو يعني لا أملك شيء، لذلك توكل على الله ونام خلاص، يعني ما لك شيء، يعني كأني وكيل كأني حفيظ، لا أنا ما أملك شيئا، ليش ما يعني كأني هيك، يعني ماذا أفعل، ماذا أقول، ماذا ماذا، نعم يعني إلقت مثل ما بيقولوا، لا كأني وكيل كأني حفيظ، لا لك حفيظ ولا لك شيء، دعها كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الوكيل يعني الحفيظ سبحانه وتعالى. الله يكرمنا أن نتحقق بهذا، يعني صاير فينا كلام، يعني فعلا الإنسان يقلق بس ما يعلم أنه يعني لا يملك لنفسه يعني أي شيء، يعني لا يملك لنفسه أن يطرد ذبابي، والله ذبابي أدش قيمتها إذا أتت على وجهه لا يملك أن يطرده، يعني إذا ما الله قوالك يدك وأمرك وألهمك ما تستطيع. لذلك الله يكرمنا نتوكل، يعني نجعل أمرنا إلى من أمرنا بيده سبحانه وتعالى، يعني بيده بقدرته بما يريد بما سبحانه وتعالى يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. نعم فالله يكرمنا نتحقق، صاير كلام الله يعفو عنا. نعم قوله نعم. تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نعم قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض يعني بمن في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، عندما قال سبحانه وتعالى أعلم يعني مثل ما ذكر يعني هو العليم، يعني معناها ولا ذرة تغيب عنه، ولا ذرة يعني إذا يعني طالعنا هذه المعلومة التي يجب يعني أن نعلمها وأن نتحققها، يعني عندما يعني نمشي خاصة عندما نقف بين يديه يعني نتأدب ونهاب، من وقفنا نناجيه سبحانه وتعالى، يعني مثل ما ذكرت أذكر يعني هي معلومة من معلومات يعني سبحانه وتعالى الخلق كلهم، يعني يوم القيامة كل الخلق يعني أي شيء فعل أي شيء خطر بنفسه كل أحصاه الله ونسوه، يعني شو هالرب شو هالعظيم سبحانه وتعالى إن شاء الله وكريم. مثل ما ذكرنا يعني الذباب اللي ذكر وأنا صرت مكرر هذا بس يعني ننتبه إليه، بالثاني قالوا بترف 100 مرة 100 أقل أكتر يعني شيء عدد، وكم ذبابة وكم رفة الذباب كلها، والنمل ما بتمشي بتحرك يعني ما برأسها يعني هي وما شئت كم حركة، والله يعلم، وإذا ما قلنا يعلم معناه تجاهل، والخلق كلهم عاجزون إلا الله هو العليم، لذلك ظهر عليم غيره ما عنده، يعني طالما جاهل يجهل معناته ما عنده شيء، أنه صار علمه مكتسب. ما كانوا يعلمون أولا يعني بهالتليفونات هالأجهزة ما كانوا ما كانوا ما كانوا يعلمون هذه السيارات كلا على الدواب، ما كانوا يعلموا معناتها الأرضية جهل، أما الله لا تخفى عليه خافية، هذا يعني نذكر يعني نذكر هذه الصفة لله سبحانه وتعالى أنه أعلم وأعلم سبحانه وتعالى ويقدر كما إذا يعلم لكنه لا يقدر. يعني يعلم فرضنا ولله مثله الأعلى دخل فرضنا سارق يعلم نعلم ماذا فعل يأخذ هذه ويريد أن يأخذ هذه لكن ما نقدر عليه شو هالعلم هذا صار حسرة. أما يعلم ويقدر سبحانه وتعالى فهذا الله وهذا سبحانه وتعالى الذي أكرمني وشرفني وحباني وأعطاني أن أقف بين يديه أو أن أناجيه بكلامه وطلب مني طلب مني أن أذكره. إيشو كتير متعطل علي يعني وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا معنى الله الله الله سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا إن شاء الله. فوربك أعلم. نعم أعاد بعد أن قال ربكم أعلم بكم ليبين أنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفين في أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهم. ومآلهم أعلم سبحانه شو قال أنه ليبين ربكم أعلم يعني نتكلم بلا أعلم بمن في السماوات والأرض كل شيء يعلم عنه ليبين أنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفين في أخلاقهم وصورهم وأحوالهم وعواقبهم مآلهم يعني سبحانه وتعالى. لذلك الذكر أعلى شيء يعني تذكر هذه الأشياء اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لذلك نذكر والذكر مو لقلق باللسان لا لا تذكر الذكر يعني بقلبك تذكر إنه الله معي الله ناظري الله حاضري الله شاهد علي الله يكرمه. والله أتكلم للكلام لنفسي قبلكم أي والله وأستحي أن أتكلم يعني أقول يعني خاطب نفسي أقول لحالك أي والله لكن بكم يعني الله يعلمني سبحانه وتعالى. نعم ألا يعلم من خلق. وكذا النبيون فضل بعضهم على بعض عن علم منه بحالهم. نعم أيوة الله يعلم من ألا يعلم ألا يعلم من خلق يعني حبين يعني بعد النفي تفيد يعني يعلم ألم نشرح يعني فهم يفيد التقرير ألم نشرح يعني شرحنا. نعم يا رب. وكذا النبيون فضل بعضهم على بعض عن علم منه بحالهم وقد مضى القول في هذا في البقرة. وآتينا يعني هو خلق يعني سبحانه وتعالى هو خلق فيهم هذا كيف لا يعلم هو الذي أوجد كيف لا يعلم سبحانه وتعالى. ذلك بما أن الذكر أعلى شيء يعني يعني الذي يذكر ذلك يفعل مقتضى ذلك. نعم نعم. وآتينا داود زبورا الزبور كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد. نعم. أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكر أن يؤتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو في محاجة اليهود. وعن هذا الكلام كلام الله في محاجتي عندما عليه الصلاة والسلام يحاج اليهود. نعم. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني قل ادعوا قل ادعوا قل ادعوا قل ادعوا تقرأ وضمك أولى الثالثة أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا يعني عاصم وحمزة وأبو عمر يعني يقولوا قولي غير قلو لكن هون البصري بيقول قلو يعني ما بيكسر سوى أو قل لابن العلا. نعم. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم. لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية. نعم. أيدعوا الذين تعبدون من دون الله. يعني اشتد عليهم القحط شكوا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله ادعوا الذين تزعمون مثل ما قالوا زعموا مطية الكذب تزعموا أنه في لكم أصنام ولكم آلهة ولكم جن ولكم ملائكة ولكم يعني كل تعبدونها تتخذونها من دونها ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ادعوا. نعم نسأل الله العافية. وزعمتم أنهم آلهة. نعم. وقال الحسن يعني الملائكة يعني زعمتم مثل ما أن وكذبتم بقولكم إنهم يعني هون زعمتم أنهم آلهة يعني زعمتم تأليههم أما هي ممكن وزعمتم إنهم آلهة يصير بمعنى قال وإن بعد قال تكسر قال إني عبد الله فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة. نعم نعم ويصير وزعمتم أنهم يعني تأليها ويصير مصدري يعني أنه ما دخلتها وزعمتم إنهم يعني قلتم إنهم آلهة. نعم. وقال الحسن يعني الملائكة وعيسى وعزير. نعم. ابن مسعود يعني الجن. نعم الذين المزعومون الجن يعني. نعم. فلا يملكون كشف الضر عنكم أي القحط سبع سنين. نعم. على قول المقاتل. ولا تحويلا من الفقر إلى الغنى ومن السقم إلى الصحة. إلى صحة. يعني ما قلنا والله كل الخلق لا يملكون شيئا إذا لم يمدكهم خالقهم سبحانه وتعالى لكن يعني يتباهون ويدعون وربي يستدرجهم سبحانه وتعالى كما قال سنستدرجهم. نعم. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني الإيمان هذا والمعرفة التي لدينا والله أكرمنا بذلك هذه قوة لا تعدلها قوة أبدا وهذا الذي يخشاه ويخافه يعني أعداؤنا مثل أمريكا ومثل روسيا ومثل هؤلاء ما يحاربون إلا الدين يريدون القضاء على الدين لأن الدين لا قبل لهم به أبدا مهما كثروا كبروا مهما كثروا كبروا ما يستطيعون لأنهم رأوا وسمعوا ورأوا يعني بأعينهم أن الأسباب عندما تكون في تجاهها المسلمون لا تفعل شيء يعني ومع ذلك خوطبنا. لكن إذا تعطلت الأسباب وكنا أردنا وأخذنا بها فالله سبحانه وتعالى هو الناصر، وإن ينصركم الله فلا غالب. ما قال فلا غالبون، هي نافية للجنس، فلا غالب لكم. ويقرؤون القرآن صدقا أكثر مما نقرأه. كان فئة قليلة، الآن فئة قليلة، صدق الله العظيم. إن شاء الله نرى الغلبة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يعني وكتبها الآية، قاتلهم الله اليهود عن لئنترة، كتبوا هيك الآن، كتبوا هالآية. يعني أنتوا يا مصر ويا شام ويا أردن أخذناكم يعني كلياتكم. وكتبوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طالما تصدقون قاتلكم الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني طالما تعلمون ذلك، هذا الأصل. نحن لذلك القوة التي سبحانه وتعالى منحنا إياها لا قبل لأحد بها. لذلك يعني يرون العجائب، ترون يعني دبابة تملك كذا مساحة من حولها، من يقرب منها ويأتي ولا يراه أحد. كيف هذا؟ يعني كيف هذا؟ شلون؟ يعني كيف يقع مثل ذلك؟ هذا الله سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان، يعني المؤمن يثق بأن الله ينصره، وأن النار لا تحرق إلا بالله، لأنه تيقن أنها لم تحرق سيدنا إبراهيم، ما أحرقته، والسكين ما قطعت عنق سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل ما قطعت، معناته بالله، كله بالله. لكن بعدنا يعني وصار بون شاسع بيننا وبين هذا الإيمان، بين هذه العقيدة. دائما ينبغي يعني أن نعتمد هذه، والكلام ما قلت لكم هذا لنا جميعا، أولكم أنا الذي أذكر نفسي بكم. يعني أي والله، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أولئك مبتدأ. شوف هلا الشيخ، نحن ما بإيدنا كتاب نحو، يعني بجيب مبتدأ ولا بجيب يأتي لنا بأعراب الآية، بدنا نفهم الآية. لكن قالوا إذا لم تعرب لم تفهم، من أجل ذلك نقرأ. ويأتي الله يرحمه الشيخ يعني يأتي بهالكلام، الكلام النحوي، يعني لأنه سيدنا بدر الدين الله يرضى عنه شيخ العلماء كان بالشام يقول: يابا، على مقدار تعلمكم وتعمقكم في هذا العلم باللغة العربية تفهمون القرآن. لذلك الشيخ يعني يقول هذا، ولا شو بدي بالمبتدا وش بدي بالخبر وش بدي يعني بهالأشياء؟ لا، هذه مفاتيح لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، أولئك مبتدا الذين، أولئك مبتدا، دائما الاسم عندما يأتي في أول الكلام مبتدا، يعني مبتدا، والمبتدا يعني هو محكوم، والمحكوم عليه حكم. بقى بدنا سموها قضية، سموها مسند ومسند إليه، مسند إليه بده إسناد. شو الإسناد؟ يعني الحكم. نعم. الذين صفة أولئك، أولئك الذين ما أنت نعم زيد هذا كذا يعني بتكون مثل ما قال صفة نعم فصير تكون بدل إذا أتاك اسم يعني أو بالعكس يعني إذا أتى بعد اسم الإشارة اسم يعني معرف بأل فعطف أو بدل بس الأولى صفة نعم أولئك الذين ها يدعون أولئك مبتدأ الذين أولئك يلي مثل ما بنقول لحنا فلان يلي شو يلي يعني هذه صفته ما تلي نعم وهيك يقولوا يلي يعني الذي يعني كذا يعني الذي يلي يعني يلي الذي نعم أولئك الذين صفة صفة أولئك وضمير الصلة لما نجيب صفة يعني شو تعريف الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد يعني اسمه فقير مسكين يعني مو مسكين لا فقير على كلام السادة الشافعية يعني أسوأ حالا من المسكين على عكس السادة الحنفية هذا اسم الموصول الموصول اسمه فقير يعني ما بنفهم إلا بغيره فقير إلى صلة وإلى عائد العائد الرابط يعني بين الاسم الموصول وصلته نعم فبدو أولئك الذين يدعون إيه فالذين وضمير الصلة الذين يدعون يدعون هاي الصلة يعني وين ضميرها بالرابط بالذين يعني هي يدعونه يعني نعم أو يدعونهم نعم يعني أولئك المدعوون نعم أولئك الذين يدعونهم أي أعطانا فهمنا أولئك المدعوون يعني الذين تدعونهم نعم يبتغون خبر أو يكون يبتغون يعني يطلبون أولئك الذين مثل ما إجا المبتدا وإجا الصلة وبعدين يبتغون فهم الكلام تم الكلام والخبر والجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي النعم شاهدة نعم والذين يدعون خبر نعم أولئك الذين يدعون نعم أي يدعون إليه عبادا إلى عبادته نعم أو يكون شو قال يبتغون شو قال يبتغون خبر أو يكون أولئك الذين يدعون الذين يدعون يبتغون يبتغون خبر يعني باغين أو يكون هذا حالا باغين أو يبتغون خبر يعني والذين يدعون خبر أي يدعون إليه عبادا إلى عبادته أو الذين موصف يعني أولئك الذين يدعون يعني تم كما نعم أولئك الذين يدعون خبر يعني إعراب آخر هذا نعم وقرأ ابن مسعود تدعون بالتاء على الخطاب نعم لكن شاذ الباقون بالياء على الخبر نعم ولا خلاف في يبتغون أنه بالياء يعني على إخبار أولئك الذين تدعون مثل ما يعني ذكر أولئك الذين تدعون أو يدعون الله أخبر نبيه أولئك الذين يدعون نعم وفي صحيح مسلم من كتاب التفسير عن عبد الله المسعود في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كلهم بدون يعني يطلبون الله نعم قال نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون نفر من الجن كانوا يعبدون. نعم. فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. نعم. وفي رواية قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. نعم. فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم. وعنه أيضا أنه عن ابن مسعود. ما هي عن ابن مسعود؟ نعم. وعنه أيضا أنه أنهم الملائكة يعني الذين تدعون يعني يد أو يدعون. نعم. كانت تعبدهم قبائل من العرب ذكره الماوردي. وقال ابن عباس ومجاهد هم عزير وعيسى. نعم. يبتغون يطلبون من الله الزلفة والقربة ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم، والهاء والميم في ربهم تعود على العابدين أو على المعبودين. تكون يطلبون. نعم. العابدين والمعبودين. نعم. أو عليهم جميعا للتقوى. نعم. وأما يدعون فعلى العابدين. نعم. ويبتغون على المعبودين. نعم. أيهم أقرب ابتداء وخبر؟ نعم. ويجوز أن يكون أيهم أقرب بدلا من الضمير في يبتغون. نعم. والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، أي مخوفا لا أمان لأحد منه، فينبغي أن يحذر منه ويخاف. هذا محذورا يعني ينبغي أن تحذروه. نعم. وقال سهل بن عبد الله الرجاء والخوف يعني سهل بن عبد الله التستري، هذا من أئمة التصوف التربية يعني الله يرحمه، لأنه اليوم مسؤول صوفي يعني يمقتون هذه الكلمة كثير من الناس، والذي أو يعني أوقعهم بذلك هم المتصوفين اللي بيسموا حالهم صوفيين، هم الذين يعني شوهوا حقيقة معنى التصوف. لذلك قالوا كان اسما، كان عفوا حقيقة لا اسم له تصوف، ما في شيء اسمه تصوف، كما هو يعني كان مع الصحابة صوفية كلهم صوفية، الصحابة كلهم صوفيون، وأقسم على ذلك يعني بضرب المثل. يعني شو الصوفي يعني؟ يعني الخلق الحسن وإماتة النفس. سيدنا عمر الله يرضى عنه جمع الناس، أيها الناس يعني ظنوا في شيء، كنت أرعى الغنم بكف من زبيب، والراعي أدنى طبقات البدن، كنت أرعى الغنم بكف من زبيب، والسلام عليكم يا الله مع السلامة. يعني حدثته نفسه أنه عمر بهز العالم كان، وقال هذا الكلمة. والله يعني أنا أحار من هذه. يعني سيدنا خالد بن الوليد الرجل يلي 400 يعني كم سيف بدل بإيده، وشو هاليد 400 واحد نجر رقابهم، 400 مرة عميل هيك ما بتقدر. يعني مكتوب يعني مثل ما قالوا في إيش، في كتب وفي وجوههم في جباههم في بيت شعر، شو كتب النصر، يعني في وجوههم كتب النصر، يعني خاصة سيدنا خالد لا بكفر ولا بإسلام انهزم، يعني أوتي هيك حنكة دربة يعني قوة بالقتال الله وهبه إياها، وقوة جسم وعقل يعني. يعني كان هذا ريشار اسمه قلب الأسد، لما بدون يشتبكوا في جيش الكفرة مع المسلمين جاب حديدة يعني أدمه قوي وحط خبطه قدام الجيشين يعني ضرب أطع، يعني كيف الحديدة كيف كذا يعني أطع. سيدنا خالد لما رآه هيك قذف بإيده منديل من حرير عمله هيك وشقه بالسيف. يعني منين اجته هي سيدنا خالد؟ من أين أتى هذا الفكر وهالقوة بالأهل؟ هداك ضرب في شيء عم يسنود، هو ضربه بالهوى أقوى من الحديد هاي. فكر تضرب شيء وهو بالهوى، شكون قطعت معه يعني؟ وبالوقت ذاته قال له أنتم مثل الخراء ونحن مثل الحديد. يعني شو الفهم هالحنك يعني بسيدنا خالد؟ يعني الله يرضى عنه. والشاهد مو هون، فلما بعث له سيدنا عمر شوف كمان يعني كل واحد منهم جبال، والله مثل ما قال الشيخ البوصيري هم الجبال الصحابة. ايه والله، فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. هم الجبال ايه والله. فسيدنا عمر يعني عندما دائما ينظر في سيدنا خالد ونظر يعني نصرته في كل مجال حرب واقعة خاف على المسلمين، وخاصة كانوا أقربي عهد من الأصنام أو غيرها، يعني يصيروا يعني يتخذوا شهداء. قال له عزله ورأى النصر من عند الله، حدا بيعزل هيك واحد؟ واللي فهم عليه سيدنا خالد رجع جندي مجند مثل ما بنقول مقاتل عادي. هذا التصوف، سمعنا شو هذا التصوف؟ هذا كان حقيقة، هذا التصوف مو بالمسبحة أو بالكبر لي جبة أو الله يرحم سيدنا الشيخ حزان لفتك أدبة الأموي كذا. يعني هذا التصوف، فالله يكرمه يكون حقيقة. لذلك قالوا من زاد عنك في الخلق زاد عنك في التصوف، هذا التصوف. فهذا يعني هي عن سيدنا سهل بن عبد الله التستري، هذا الذي يعني هذا من أهل التصوف. نعم، يعني هلأ تشوف صار مع التصوف. نعم. وقال سهل بن عبد الله نعم الرجاء والخوف ميزانان على الإنسان. نعم، فإذا استويا استقامت أحواله. أحواله يعني لا هذا يرجع ولا هذا يرجع، وإن رجع أحدهما بطل الآخر. بطل الآخر، لكن رجحان ما كشوف الكلام يعني قالوا الأخذ عن الكتاب تابع السواد ضال. يعني شلون رجع أحدهما بطل الآخر؟ يعني بطل يعني ما كل البطل، بعض بطل بعض الآخر مو كل الآخر. ولا الأصل بالإنسان قالوا في أول حياته في شبابه يرجح جانب الخوف، فإذا كبر يرجح جانب الرجاء. يعني إذا رجع فالتخويف ما يأخذ كل شيء، ولا لا ربي قال وخافوني يعني. أما يكون مثل بعض يعني الأصل مثل جناحين للطير، جناحين مثل بعض، والإنسان لا يطير إلا بجناحين، خوف ورجاء مثل بعض، لكن لو رجع أحدهما لا يبطل، يعني يقل يعني فائدة الآخر، مو يبطلها، يقل يعني الفائدة أو الاستفادة يعني من الآخر. فأما الأصل يعني أن يكون مستويين. نعم. ثم قال قوله تعالى: وإن من قرية، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا نعلو بحالنا قبل قالنا، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم، وأن تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أغث إخواننا المجاهدين، وهزم الكفرة اليهود ومن عاونهم الذين قلت فيهم ويفسدون ويسعون في الأرض فسادا، يا رب العالمين، فأذهب عنا وارفع عنا الفساد وأهل الفساد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.